أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الثالث في التيمم. التيمم يعني الطهارة الاضطرارية، وهي الطهارة التي تكون في مقابل الطهارة المائية الاختيارية، وشرطه عدم الماء، يعني شرط التيمم عدم الماء، بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر. الوجه المعتبر أي الفحص مقدار غلوة سهم أو غلوتين كما يأتي تفصيلا بحسب الأرض إن كانت سهلة أو كانت حذرة. طبعا هذه الشروط المعتبرة في التيمم: الواجب بدلا عن غسل أو الوضوء، الواجبين. أما التيمم النذر به كما إذا كان مثلا النوم أو الأف جنوبا فلا يشترط فيه الشروط المذكورة، وهو عدم وجود الماء. لا، حتى مع وجود الماء إذا أردت أن تأكل على جنابة يمكنك أن تتيمم حتى مع وجود الماء، وأنت تريد أن تنام لا تريد أن تتوضا يمكنك أيضا أن تتيمم. فإذا المعتبر عدم وجود الماء إنما يكون في الواجب، تيمم الواجب عن الوضوء أو عن الغسل. قال: أو عدم الوصل إليه. هذا هو السبب الثاني من أسباب التيمم. مع كوني موجودا موجود لكن لا أتمكن من الوصول إليه، إما للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله لكبر أو مرض أو ضعف قوة، ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة، أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك منه معه بعد الطهارة ركعة، بناء على الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا إذا كانت عليه صلاة واحدة، ثم إذا كانت عليه صلاتان فالمعتبر إدراك صلاة كاملة وركعة، أو لكونه في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوض، أو شق ثوب نفيس، يكون إذا أراد الماء أن يشق ثوب غالي الثمن من أجل أن يصل إلى الماء، فهنا يكون عاجزا. قال: وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوض، أو شق ثوب نفيس. يفهم من شق ثوب نفيس إذا كان عنده ثوب نفيس يجب عليه شقه حتى يستخرج الماء، أو إعارة، أو لكونه موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف أو مال محترمة، زي محترمة يعني نعطي النفس، نعطي النفس، أو ضبع أو عرض أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن، أو لوجوده بعوض يعجز عن بذله لعدم أو حاجة ولو في وقت مترقب، ولا فرق في المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضا، حيث يجب حفظ الأول وبذل الثاني بين القليل والكثير، والفارق النص. روى يعقوب ابن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق ويساره الوتين أو نحو ذلك، قال: لا أمر أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع. وفي خبر آخر لا تطلب. وما رواه صفوان قال سألت أبا الحسن عليه السلام. من هو أبو الحسن؟ الإمام الكاظم صفوان الجمال عنه. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمئة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، أيشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك وما يسوءني يعني يسرني بدل كمال كثير. ومقتضى إطلاقهما الفرق بين المقامين، وليس المقصود ورود نص خاص بالفرق بينهما صريحا. قال لا أن الحاصد الأول العوض على الغاصب وهو منقطع، وفي الثاني الثواب وهو دائم، لتحقق الثواب فيهما مع بذلهما اختيارا طلبا للعبادة لو أبيح ذلك، بل قد يجتمع في الأول العوض والثواب بخلاف الثاني. يعني حاصله أن الفارق بين الحكمين أن جواز بذل المال الكثير لأجل شراء الماء، وعدم جواز ترك المال القليل معرضا للنصوص، وهو إطلاق النص كما عرفت. لا ما قيل من أن العوض في صورة الاشتراء ثواب أخروي وهو دائم، وفي صورة ترك المال عرضة للنصوص وهو ضمان لص وهو عوض دنيوي منقطع، لأنه لو جاز الثاني كان الثواب أيضا حاصلا، فيجتمع العوضان الدنيوي والأخروي معا. قال أو الخوف من استعماله لمرض. المرض الخاص يخاف زيادته او بطئه او عسر علاجه او متوقع ربما مثلا يمرض بشدة البرودة او شدة الحرارة يصاب بضربة شمس مثلا او الى ذلك، او برد شديد يشق تحمله، او خوف عطش خاص، او متوقع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة، او بقرار الاحوال لنفس محترمة ولو حيوانا، ويجب طلبه من الجوانب الأربعة غلوة سهم، ويجب طلبه مع فقده في كل جانب من الجوانب الأربعة غلوة سهم بفتح الغين غلوة سهم، وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين يعني حالة من الرمي والآلة في الحزنة في الأرض الحزنة بسكون الزاء المعجمة خلاف السهلة، وهي المشتملة على نحو الأشجار والأحجار والعلو والهبوط المانع من رؤية ما خلفه، وسهمين في السهلة يعني وغلوة سهمين في السهلة، ولو اختلفت في الحزونة والسهولة توزع بحسبهما. فإذا كان نصف الأرض سهلة ونصف الآخر حزنة يجب الطلب في النصف السهل غلوة وفي النصف الحزن نصف غلوة، وهكذا يعني. قال وإنما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها، فلو علم عدمه مطلقا يعني بجميع الجهات الشرق والغرب والجنوب والشمال علم عدم وجود الماء، او بعض الجهات سقط الطلب مطلقا او فيه يعني سقط الطلب في ذلك الجانب فقط، كما انه لو علم وجوده في اجل من النصاب وجد قصده مع الامكان ما لم يخرج الوقت، وتجوز الاستنابة فيه على اعتبار مباشرة شرعي، بل قد تجب ولو باجرة مع القدرة، ويشترط عدالة النائب ان كانت اختيارية، وإلا فمع إمكانها، ويحتسب لهما على التقديرين، يعني يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير عدالة النائب أو عدمه، أو يحتسب النائب والمنوب عنه على تقدير الاستنابة الاختيارية أو الاضطرار. ويجب طلب التراب كذلك لو تعذر مع وجوبه، أي إذا وجب تحصيل التراب لأجل وجوب التيمم وجب عليه الفحص عن التراب كما يجب عليه الفحص عن الماء لأجل الوضوء. ويجب بالتراب الطاهر والحجر، يعني ويجب التيمم بالتراب الطاهر والحجر لأنه من جملة الأرض إجماعا، من جملة الأرض إيه؟ والصعيد المعمور به هو وجهها، في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ولأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا، ولا فرق بين أنواعه من رخام وبرام وغيرهما. الرخام الحجر الأبيض الرخو، والبرام الحجر الذي تصنع منه القدور والآلات الحجرية المتداولة في بعض البلاد كخراسان. شايفينها قدور من الصخر ايه ثقيلة، قال خلافا للشيخ حيث اشترط في جواز استعماله فقد التراب، اما المنع منه مطلقا فلا قائل به، يعني سواء كان التراب موجودا ام مفقودا. ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق اولى لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الارض وان خرج عن اسم التراب، كما لم يخرج الحجر مع انه اقوى استمساكا منه، خلافا للمحقق المعتبر محتجا بخروجه مع اعترافه بجواز السجود عليه، وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع او يمنع ان يسجد عليه، مثل الفخار يمنع ان يسجد عليه لحرقه لوجود نار، وان كان دائرة السجود اوسع بالنسبة الى غيره. قال لا بالمعادن كالكحل والزرنيخ وتراب الحديد ونحوه، ولا النورة والجص بعد خروجهما عن اسم الارض بالاحراق، اما قبله فلا. النورة وهذا ايه جائز بناء على استحالة النورة والجس بالاحراق طبعا، وقد استدل على الجواز ايضا حتى بعد الاحراق بما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عليه السلام عن ابائه عن علي عليه السلام انه سئل عن التيمم بالجص فقال نعم، فقيل بالنورة فقال نعم، فقيل بالرماد فقال لا، انه ليس يخرج من الارض انما يخرج من الشجر، وكذلك غيره بناء على شمول الروايه لما بعد الاحراق. قال ويكره بالسبخة، تيمم بالسبخة يعني بالسبخة او بالسبخة بالتحريك فتحا وكسرا والسكون، وهي الارض المالحة ان الشاشة على اشهر قولين ما لم يعلم ملح يمنع اصابة بعض الكف للأرض فلا بد من إزالته، والرمل لشبههما بأن الأرض لشبههما بأرض المعدن، فوجه الجواز بقاء اسم الأرض. ويستحب من العوالي يعني وهي مرتفعة من الأرض للنص فعن فقه الإمام رضا عليه السلام قال الصعيد الموضع المرتفع من الأرض والطيب الذي ينحدر عنه الماء، وقد استدل صاحب الجواهر وغيره رحمه الله على استحباب التيمم من العوالي بما روي من أبواب التيمم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق، وفي دلالته على المفروض تأمل. قال وهي مرتفعة من الأرض النصوى لبعليها من النجاسة لأن المهابط تقصد للحداث تقصد للحداث ومنه سمي الغائط لأن أصله المنخفض سمي الحال باسمه لوقوعه فيه كثيران لأن الغائط اسم للمنخفض من الأرض الاسم ها؟ إنما للمنخفض من الأرض يسمى غائط وباعتبار أن أكثر ما يعني يستعمل للتغوط أو لقضاء الحاجة إنما يكون في الأرض المنخفضة فهذه الأرض المنخفضة تسمى غائط فمن هنا سمي الاسم اسم المحل فمن باب تسمية الحال باسم المحل. قال والواجب النية يعني والواجب في التيمم النية باعتبارها من العبادات وهي القصد إلى فعله فسيأتي بقية ما يعتبر فيها مقارنة لأول أفعاله. اختلفوا في أول أفعال التيمم أهو ضرب اليد على الأرض أم هو المسح على الجبهة وتظهر الفائدة فيما لو أحدث بعد أن ضرب بيده على الأرض فإن كان ضرب اليد أول جزء من التيمم وجب عليه أن يعيد وإلا فلا صحيح ولا؟ قال وهو الضرب على الأرض يديه معا وهو وضعهما بمسمى الاعتماد ولا يكفي مسمى الوضع على الظاهر خلافا للمصنف الذكرى فإنه جعل الظاهر الاكتفاء بالواضع ومنشأ الاختلاف تعبير النصوص بكل منهما. روى أبو أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التيمم فقال إن عمارا أصابته جنابه فتمعك كما تتمعك الدابة فقلت له كيف التيمم فوضع يده على الأرض ثم رفعهما أو رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا. وعن الصادق عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة. فعبر عليه السلام في الرواية الأولى بالوضع وفي الثانية بالضرب وللفقهاء هنا أبحاث يراجع بشأنها المطولات يعني من الكتب. قال وإنما يعتبر قال وكذا عبارات الأصحاب فمن جوزهما جعله دالا على أن المؤدى واحد ومن عين الضرب حمل المطلق على المقيد. المراد المطلق هو الوضع بأي نحو كان سواء كان باعتماد أم بدونه كما وأن المراد المقيد والضرب على الأرض باعتماد. وإنما يعتبر يدان معا مع الاختيار فلو تعذرت إحداهما لقطع أو مرو أو ربط اقتصر على الميسور مسح الجبهة به وسقط مسح اليد ويحتمل قويا مسحها بالأرض يعني مسح ظهر اليد الباقية على الأرض قاعد الميسور لا يسقط بالمعسور كما يمسح الجبهة بها لو كانت مقطوعتين وليس كذلك لو كانت نجستين بل يمسح بهما كذلك مع تعذر التطهير إلا أن تكون متعدية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان. فإن تعذر ضرب بالظهر إن خلا منهما وإلا ضرب بالجبهة في الأول وباليد النجسة في الثاني كما لو كان عليها جبيرة. والضرب مرة للوضوء يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى